الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن الآثار المنقولة عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب الورع وترك المشتبهات ما جاء عن يونس ابن عبيد رحمه الله أنه كان يبيع له متجر في السوق، فجاء رجل شامي إلى ذلك السوق وهو سوق الخزازين الذين يبيعون الخز، فقال ليونس بن عبيد وهو إمام من أئمة السلف رضي الله تعالى عنهم زهادهم وعبادهم علمائهم، فقال له: عندك هل عندك مطرف بأربعمائة؟ فقال يونس بن عبيد: عندنا بمئتين. فنادى المنادي الصلاة، يعني أذن المؤذن، فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم، ذهب إلى ناحية يسكن فيها هؤلاء وعندهم مسجد، ذهب ليصلي بهم وترك متجره، وكان فيه ابن أخته في المتجر. فلما رجع بعد الصلاة وجد أن ابن أخته قد باع ذلك بأربعمائة، يعني هذا ابن الأخت قال هذا بأربعمائة، هذاك يقول أريد بأربعمائة قال هذا بأربعمائة، ويونس بن عبيد قال له بمئتين. فلما جاء أعطاه ابن أخته الدراهم، فقال له يونس بن عبيد: ما هذه الدراهم؟ قال: ثمن ذلك المطرف. فقال: يا عبد الله، يقول للشامي، هذا المطرف الذي عرضته عليك بمئتي درهم، فإن شئت خذه وخذ مئتين، وإن شئت فدعه. ما قال فرصة كما يقوله كثير من الناس، إذا جاءهم من لا يعرف السوق، من لا يعرف السلع، من لا يعرف الأراضي، من لا يعرف العقارات، من لا يعرف السيارات، قالوا هذه فرصة ذهبية لا تعوض، فرصة، فيبيعونه، وربما يكون فيه من الغبن الكثير الفاحش، ويعتبرون أن هذه من المكاسب والذكاء والحذق، إذا وجد امرأة كبيرة لا تعرف عندها أرض أو نحو ذلك، فهذا هو الفرصة التي لا تعوض. فيونس بن عبيد رحمه الله قال له: هذا بمئتين، تأخذ مئتين أو تدع لنا بضاعتنا. فقال له الشامي: من أنت؟ قال: أنا رجل من المسلمين. قال الشامي: أسألك بالله، من أنت؟ ما اسمك؟ تعجب من هذه الأمانة. قال يونس بن عبيد، علمه باسمه، قال: فوالله إنا لنكون في نحر العدو، فإذا اشتد الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس فرج عنا، أو شبيه هذا. فقال يونس: سبحان الله سبحان الله. وهذا اللهم رب يونس ليس فيه محذور شرعي من جهة التوسل المحرم أو البدعي، فضلا عن الشركي لا إشكال فيه. أقول هذه النزاهة أين توجد اليوم في من يبيع؟ هذا إنسان يريد أن يشتري أرض ليسكنها، لا يعرف العيوب ولا يعرف، فتعجبه لأول وهلة، لكن أهل الخبرة يعرفون، قد تكون هذه الأرض فيها عيوب عندهم يعرفونها مؤثرة، يقول لك هذه الأرض مدفونة، أو هذه الأرض فيها صخور تحتاج إلى أكثر من 100,000 من أجل تكسيرها ونحو ذلك، وهو يرى أنه قد اشترى أرضا جيدة وأنه سيبني بكل سلاسة وسهولة ولا إشكال عليه، والواجب أنهم يقولون له: قل هذه الأرض نبيعها بكذا، لكن فيها العيب الفلاني، هذه صخور تحتاج تكسير، تحتاج لك ما لا يقل عن 100,000 من أجل أنك تحفر للأساسات، هذه الأرض مدفونة لا يدرى كيف دفنت، ومن ثم يعني، وهكذا. فيأمن الناس ويتعاملون بطمأنينة وبثقة، لكن للأسف صار أكثر تعاملات الناس الآن بالشك والريبة، ولا يدري هذا اللي يتعامل معه هو يخدعه ويتعامل معه بأمانة لا يعرف. وهذا أمية ابن خالد يقول: جاءت امرأة إلى يونس ابن عبيد بجبة خز، فقالت له، طلبت منها أن يشتريها، فقال: بكم؟ قالت: بخمسمائة. الآن هذه مرة، فهي ما تعرف هذه السلعة ولا ما تستحق، قالت: بخمسمائة. قال: هي خير من ذلك، هي أفضل من هذا. ما قال هذه ما تعرف، وممتاز أن يشتريها بخمسمائة وهي تساوي 1500. نعم، قال لها: هي بأكثر من ذلك. قال: بستمائة. قالت له: بستمائة. قال: هي خير من ذلك. فلم يزل حتى بلغت 1000، وكان يشتري الإبريسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس، وكان وكيله يبعث إليه بالخز، فإن كتب وكيله إليه أن المتاع عندهم زائد لم يشتري منهم حتى يخبرهم أن وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد. يعني بمعنى هو الآن يشتري الإبريسم من البصرة ويبعثه إلى وكيله بالسوس، فإذا قال له وكيله بالسوس أن الإبريسم قد ارتفع سعره عندنا، ولم يكن هناك وسائل اتصالات مثل الآن، ويعرفون بسرعة أن الأسعار ارتفعت في البلد الفلاني التي يصدر لها، فكان لا يشتري من أهل البصرة الإبريسم ليبعثه إلى السوس حتى يقول لهم السعر ارتفع في البصرة. طبعا الناس في هذا العصر يعتبرون هذه الشطارة في البيع والتجارة، أنك تكتشف مثل هذه، جيد، أن الأسهم سترتفع أو ستنزل، أو تعطي واحد مبلغا من المال، أو تعطي سيارة جديدة جيب من أحسن الأنواع علشان يسرب لك معلومات أن الأسهم الفلانية ستنزل فجأة أو سترتفع، فاشتر أو بع ما عندك. وهذا الحذق في التجارة عند الكثيرين الآن، خداع والغش والتلبيس على الناس والإيقاع بهم. فكان لا يشتري من أهل البصرة هذا الإبريسم حتى يقول لهم إنه ارتفع في السوس في هذا البلد، فكان يتعامل بهذه الطريقة. نعم، ومن يفعل هذا اليوم؟ وهذا بشر بن المفضل يقول: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد تعرضه عليه، فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهما. فألقاه إلى جاره فقال: كيف تراه؟ قال: بعشرين ومئة. بعشرين ومئة، يعني الضعف. قال: أرى ذاك ثمنه أو نحو من ثمنه. فقال لها: ذهبي فاستأمري أهلك في بيعه بخمسة وعشرين ومئة، يريد أن يزيد على السعر الذي يستحقه هذا، هي جاية بستين، وجاره قال له إنه يستحق مئة وعشرين. قال: اذهبي فشاوري أهلك 125. لو أحد تعامل بها الطريقة اليوم لا شنع عليه الناس وضحكوا منه وكتبوا في الصحف وفي الإنترنت، قالوا: هذا مجنون مغفل أحمق لا يفهم. قال: اذهبي فاستأمري أهلك في بيعه بخمسة وعشرين ومئة. قالت: أمروني أن أبيعه بستين. قال: ارجعي فاستأمريهم، اذهبي فشاوريهم 125، هم يريدون بستين، وأذهب أشاورهم 125. ويقول النضر ابن شميل: غلى الخز في موضع كان إذا غلى هناك غلى بالبصرة، وكان يونس بن عبيد خزازا فعلم بذلك، فاشترى من رجل متاعا بثلاثين ألفا. فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل كنت تعلم أن المتاع غلى بأرض كذا وكذا اللي يستوردون منهم الخز؟ قال: لا، ولو علمت لم أبع. قال: هلم إلي مالي وخذ مالك، فرد عليه 30,000. وهذا الأصمعي يذكر عن أحدهم يقول عنده غنم، يقول جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال بعها وابرأ من أنها تقلب العلف وتنزع الوتد، فبين قبل أن يقع البيع. يعني هذا رجل يبيع غنم، فجاءه يونس بن عبيد بشاة وقال بين عيبها. ما هو العيب؟ تقلب العلف، يعني أنها ما تأكل بطريقة هادئة وبطريقة، لا تقلب العلف بمعنى أنها بيدها أو نحو ذلك فتفسده، لا تتركه بحاله، وتقلع تنزع الوتد اللي ربطت فيه، تشتد في الانفلات من أجل فحتى ينفلت الوتد، يعني عندها هذه القوة، يعني ليست شاة سلسة القياد. فيقول بين عيبها لمن أراد أن يشتريها. وأكل معمر من عند أهله فاكهة، معمر بن راشد إمام أهل اليمن في الحديث والسنة، أكل من عند أهله فاكهة ثم سأل، فقيل هدية من فلانة النواحة، يعني مهنتها النياحة، تنوح عند الناس بالأجار بالأجرة ويعطونها مقابل مثل الطقاقة، وهذه نواحة فلانة النواحة، فقام فتقيأ وبعث. على كل حال، مع أن ذلك يعني هو أكل وهو لا يعلم ولا يجب عليه أن يتقيأ، لكن فعل ذلك ورعا. وهذا أيضا رجل يقال له أبو مرحوم، قدم من مكة إلى الأوزاعي فأهدى له طرائف، يعني جاء له بأشياء، فقال إن شئت قبلت منك ولم تسمع مني حرفا، وإن شئت فضم هديتك واسمع. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أن هذا الرجل طالب علم، وكان يسمع العلم ويأخذ العلم عن الشافعي رحمه، عن الأوزاعي رحمه الله، والعلماء رحمه الله في زهدهم وورعهم كانوا يريدون في تعليمهم للناس ما عند الله عز وجل، ما يريدون مقابل على ذلك. فإذا جاء الواحد ممن أخذ عنهم العلم، تعلم منهم العلم، جاء وقدم لهم هدية أو نحو ذلك، أبوا أن يقبلوها منه، ولهذا قال له إن شئت قبلتها ولم تسمع مني حرفا لا أحدثك أو ضم إليك هديتك. فكانوا يتورعون من هذا، ولربما استسقى الواحد منهم، يعني طلب الماء، فإذا جاء به أحد تلامذته قال أنت ممن يأخذ عنا الحديث، فلا يقبل منه، من أجل أنهم يريدون أن يكون لا يأخذوا على ذلك جزاء من أحد. فإن هذا ممن يشترط على الطلاب إذا أقرأهم القرآن أو نحو ذلك أن يأخذ مقابل على هذا، ويجعل الختمة تسعيرة، وللإقراء تسعيرة، والرواية من طريق تسعيرة، والرواية عن والإقراء بالسبعة لها تسعيرة، وبالعشر لها تسعيرة، هذا لا يليق بأهل القرآن. كيف إذا كان يشترط هذا في الأذان، أو يشترط هذا في الإمامة ويساوم على ذلك، فإن هذا أشد. فكل هذه الأمور إنما يطلب بها، يراد بها ما عند الله جل جلاله، لا يراد بها شيء من عرض الدنيا وما الدنيا، من أجل أن يكون ذلك الذي يراد به وجه الله عز وجل في مقابل هذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.